إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. سؤال على الهاتف، برنامج يجيب عن أسئلة المستمعين عبر الهاتف. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. البرنامج من إعداد وتقديم عبد الكريم بن صالح المقرن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى برنامج سؤال على الهاتف. سنستقبل في هذا اللقاء ما يردنا من مكالمات واستفسارات عبر الهاتف، وضيفنا هو فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بالشيخ محمد، فأهلا ومرحبا شيخ محمد. مرحبا بكم وأهلا. نعم، السلام عليكم. عليكم السلام. تقول فضيلة الشيخ، كيف تكون مجاهدة النفس والشيطان؟ الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. تكون بالصبر على طاعة الله والاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، والنية الصادقة لفعل الخير وترك المنكر. هل الذنوب والمعاصي فضيلة الشيخ تحبط الأعمال الصالحة؟ لا تحبطها، ولكن عند الموازنة ربما ترجح السيئات على الحسنات. الحمد لله. خلاف الحسنات فإنها تذهب السيئات. الله أكبر. كما قال عز وجل: إن الحسنات يذهبن السيئات. جزاكم الله خير فضيلة الشيخ، شكرا للأخت المتصلة. ناخذ اتصال، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. بالنسبة للمعتكف في المسجد، له أن يستعمل أشياء المسجد مثل الكهرباء والماء يعني من المسجد؟ إيه، الآن الجوال، الآن يضع الجماعة الجوال وبيشحن يضع في الشاحن. طبعا هذا مما جاء في العادة بالإذن به والسماح. جزاك الله خير. يعني لو سأل وزارة الشؤون الإسلامية لا سمحت بذلك إذا كان من الأشياء المعتادة كشحن الجوال واللمبة، بارك الله، للإضاءة وما أشبه ذلك. سلمك الله، جزاك الله خير. السلام عليكم. عليكم السلام. اتصال آخر، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. عندي سؤال، جزاك الله خير. تفضل. أنا اعتمرت قبل عامين تقريبا من جدة عمرة في رمضان، ولكن العمرة كانت بسرعة، يعني خرجنا بسرعة كذا، فاجأة ما كانت ما عندي احرامات. ما كان ايش؟ ما كان عندي احرام، لبس احرام، واشترت الاحرام من احد الشوارع جدة. ها؟ اشترت الاحرام من احد الشوارع جدة بعد ما خرجت من البيت. يعني انك لم تلبس ثياب الاحرام؟ ايه لبستها، انما لبستها خارج جدة. لماذا؟ لأنه لم يكن معي يا شيخ. طيب إذا لا تحرم حتى تحصل لبس إحرام. والله كنت جاهل أنا بس، ورحنا العمرة. عاد إذا كنت جاهلا فاستغفر الله ولا تعد لمثل هذه الأشياء. بس في باقي أشياء حصلت أيضا في العمرة، لأن أنا رحت كنت ما أعلم شيء عن العمرة إطلاقا أول تلك الأيام. يعني من ذلك مثلا الأشواط صارت 14 شوط، لأن اعتبرت الشوط الذهاب وإياب شوط واحد. طيب هذا السعي. إيه الأشواط، السعي بين الصفا والمروة. نعم. وكذلك التقصير. ها؟ تقصير الشعر. هذا ما في شيء، لأنك جاهل. ما تبع هي المشروع أو الباقي ليس بمشروع. يعني ما في شيء إن شاء الله يا شيخ؟ لا، السعي ما في شيء. حتى التقصير؟ ها؟ التقصير الشعر ما قصرت كامل الشعر، انما اخذت شعيرات بس. هذه المشكلة. هل انت قادر ان تذبح فدية في مكة توزع الفقراء؟ والله ممكن، مع ان انا بحاجة للفلوس وكذا. افعل هذا عجل. ها؟ افعل ذا او فقط يا شيخ هذا؟ اذبح فدية في مكة وزعها للفقراء. الحمد لله. بس هذا يا شيخ عن ترك التقصير، هل أعود مرة ثانية أسوي مثلا قص شعر أو شيء؟ لا لا ما ينفع، هذا فقط يا شيخ. جزاك الله خير. جزاك الله خير. نأخذ اتصال آخر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الله يحفظك، عندي سؤال الله يبارك فيك. نعم. من كان عليه نذر بصيام 3 أيام من شهر شوال وأراد أن يصوم الست، فهل يعتبر ثلاثة أيام من الست؟ لا ما يعتبر، 3 أيام وجبت عليه بالنذر. أي نعم، يعني يصوم 6 أيام و3 أيام معها النذر. نعم، تصبح 9 أيام يا شيخ. ما لا دخل، ما كل واحد من حاله فيه. أي الله يحفظك يا شيخ. آمين. السلام عليكم. عليكم السلام. اتصال آخر تفضل. عليكم السلام. تقول عند قضاء الوتر في النهار هل نقرأ فيه بسبح والغاشية فضيلة الشيخ؟ نعم تقرأ سبح والغاشية، لكن لا تجعله وترا. طيب إذا كان توتر في 3 في العادة. نعم. صلي 4. طيب في سؤال ثاني، تقول فضيلة الشيخ إذا نصحت امرأة كشفت وجهها وأخبرتني تقول بأنها تتبع أحد المذاهب، ماذا أرد عليها؟ أرد عليها بأن المذاهب كثيرة. نعم. والمرجع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والكتاب والسنة دل على وجوب ستر الوجه. إن اهتدت فهذا المطلوب، وإن لم تهتدي فليست أول الغالب. جزاكم الله خير يا شيخ وشكرا للمتصلة. نأخذ اتصال تفضل. عليكم السلام. تفضلي. تقول إذا توفيت المرأة وأرادت يا شيخ أن تغسلها هل تلبس القفاز وهل تقيمها يعني عند المضمضة والاستنشاق؟ أولا الأفضل أن تلبس القفازين لأن لا تمس بدن الميت. قال الفقهاء الأفضل أن لا يمس سائر الجسد إلا بخرقة. وأما إقامتها للمضمضة والاستنشاق، المضمضة والاستنشاق لا تستعمل مع الميت لأنه يخشى أن ينزل الماء إلى بطنه، لكن قال العلماء يبل خرقة فينظف بها أسنانه أسنان الميت ومنخريه بخرقة مبلولة لا تنعصر، يعني ليس فيها ماء كثير. نعم جزاكم الله خير يا شيخ. السؤال الثاني جزاك الله. وإذا كان تفضل. كذلك تفضلي. نعم يا شيخ. إذا كان كذلك تبقى الميتة على ما هي عليه وتأخذ الخرقة هذه المبلولة وتنظف أسنانها ومنخريها. نعم. نعم. سؤالك الثاني يا أخت. سؤالي الثاني تقول يا فضيلة الشيخ الأخت معنا، إذا شكت المرأة في ولدها بأنه يدخن هل تواجهه وتقول بأنها غاضبة عليه إلى يوم الدين؟ إذا شكت بدون قرينة فلا تعمل بهذا الشك، وإذا شكت بقرينة إما الرائحة أو اصفرار الأسنان أو ما أشبه ذلك فتنصحه وتقول له إن هذا التدخين حرام وإنه مضيعة للمال مضيعة للوقت، وتذكر أن العلماء ذكروا أنه حرام. تفضل. عليكم السلام. أبي الشيخ النسيمين. هذه الإذاعة. إيه. تسأل. إيه. معك الشيخ يلا. إيه. يا شيخ. نعم. الذهب المطلي الفضة شنو يزكى؟ والشيء؟ وش السؤال؟ الذهب المطلي الفضة شنو يزكى؟ لا يزكى، الذهب يزكى إذا بلغ النصاب. وأما دون النصاب فلا زكاة فيه. نعم. طيب جزاك الله. الذهب يزكى إيه؟ إذا بلغ النصاب. طيب شكرا. شكرا شكرا لك، مع السلامة. طيب اتصل آخر تفضل. ألو. نعم لو سمحت. ما هو السؤال؟